أقول يوجد في قريتنا مجموعة من الأخوات، تقوم إحداهن بزيارة أخواتها باستمرار، ولكن أخواتها يزرن الجارات هذه المرأة المذكورة ولا يزرنها هي، فهل يعتبرن من قاطعات الرحم؟ الجواب: الشخص إذا كان له أقارب يقوم بالحق الذي لهم، وكونهم يقومون بالحق الذي له أو لا يقومون به لا ينبغي أن يكون موضع تفكير لهذا الشخص، لأنهم إن قاموا به أجروا، وإن تركوه وهو واجب عليهم أثموا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فالمقصود أن الإنسان يعمل ما عليه ولا ينظر إلى ما يعمل له مما يجب على الغير، وبالله التوفيق.